الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه الحياة دار ابتلاء، خلقنا الله فيها ليبلونا، وجعل هذا الطريق طريق الأنبياء، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بابتلاءات منها القتل، وفريقا تقتلون، ومنها التكذيب، ففريقا كذبتم، ومنها الإيذاء، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ومنهم الذين يؤذون النبي. ابتلي الخليل بمعاداة أبيه وقومه له، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وبالتحريق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. وابتلي بالأمر بذبح ابنه، فالطريق طويل، تعب فيه آدم، وسهر لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. الابتلاء من أول يوم في النبوة، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ابتلى الله أنبياءه ليستوجبوا كمال كرامتهم، وليكون خبرهم تسلية وتسلية لمن بعدهم، وليستوجب الكفار عذابهم بعصيان الأنبياء وإيذائهم. وإذا تأملت حكمته تعالى فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات، لعلمت أيضا أن هذه الدار ليست بدار قرار، وإنما هي دار ابتلاء وعمل، دار امتحان وصبر. وكذا من تأمل سيرة نوح وما آلت إليه محنته، وما صبر به حتى أقر الله عينه بالنصر والنجاة، وأغرق عدوه، وجعل العالم بعده من ذريته، وجعله خامس خمسة هو أولو العزم من الرسل. ثم تأمل قبله حال أبينا الأول آدم وما آلت إليه محنته وذنبه من الاصطفاء بعدها، والتوبة والاجتباء والهداية ورفعة المنزلة. ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين، وما آلت إليه محنته وصبره وبذله لنفسه في الله تعالى. ثم تأمل حال الكريم موسى عليه السلام، وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره، حتى كلمه الله تكليما وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السماوات واحتمل له ما ليس لغيره، فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت، وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه، وجادل في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة على أمته: ارجع ارجع، وربه مع ذلك يحبه ويجيبه، وما نزل شيء من مقداره لديه، ولا سقطت منزلته عنده، بل كان وجيها قريبا ولا يزال بما صبر. وقاد أمتين بني إسرائيل ومن آمن من قوم فرعون ضد فرعون، ثم بعد ذلك لما عبروا النهر حياة أخرى، حياة ثانية ودعوة جديدة، وهكذا قيادة أخرى وسيرة أخرى، صبر عليه السلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم رأس الأنبياء الذي أوذي في الله ولم يؤذ مثله أحد، وتلونت الأحوال فصبر في سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة وضعن، وقتل أحبابه وأوذي أولياؤه وأوذي هو وافتروا عليه، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. كانت القصص في القرآن الكريم وهي الأخبار المتتابعة التي لها مراحل يتبع بعضها بعضا أحسن الحديث، قصها الله علينا لاشتمالها على العبر العظيمة. ومنها قصص الأنبياء وما تضمنته دعوتهم وسيرتهم، ومنها قصص أخرى لأناس من الصالحين وغيرهم فيها عبر، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم، كقصة طالوت وجالوت وابن آدم وأهل الكهف وذي القرنين وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل والألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت ونحو ذلك. والنوع الثالث قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع ما قصه الله علينا في غزوة بدر وأحد وحنين وتبوك والأحزاب، وكذلك الهجرة والإسراء. هذه القصص بأنواعها تؤسس العقيدة وتثبت القلوب وتظهر فضل أولياء الله وأنبيائه وكيف قارعوا أهل الباطل، وفيها حكم وأحكام تبين عدل الله وتسلي أهل المصائب وترغب المؤمنين في الثبات. إنها بالتكرار الذي فيها دروس وعبر عظيمة، قوة الإعجاز مع هذا الأسلوب الجذاب والعرض الأخاذ، وهكذا المراعاة لحال المخاطبين وربط الحال بما كان عليه الأمر في أصحاب القصص. وأكثر نبي قص الله علينا قصته موسى عليه السلام، ذكره في أكثر من 120 موضعا من كتابه، بينما كان ذكر غيره أقل من ذكره. فقصة موسى أكثر القصص في القرآن ذكرا، والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وأكثر نبي ذكر اسمه في القرآن موسى عليه السلام. قصته فيها آيات بينات، وهي مراحل مراحل، ومن المهدي إلى البحر عجب عجاب وأحداث جساب. لقد ولد موسى عليه السلام في زمن مليء بالظلم، في ظل حكم فرعون الذي طغى وبغى وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرق يستعبد ويستضعف طائفة منهم، يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستعملهم في السخرة، يذلهم ويستعبدهم، وهكذا ضيق واضطهد وقتل، وهكذا لم يرحم صغيرا ولا كبيرا، وكان يذبح ذكور بني إسرائيل ويترك النساء قيد الحياة للخدمة وليلدن الخدمة في المستقبل. وقيل إن الحامل له على ذلك أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون له ملك مصر وهلاك هؤلاء المستعبدين. وتحدث الناس بهذا حتى وصل الأمر إلى فرعون، وقيل إنه رأى في منامه رؤيا فسرها من حوله له بأن غلاما يولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على يديه، فلهذا ولهذا أمر بقتل الغلمان وترك النساء. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد موسى، ولكن لا يغني حذر من قدر، ودقق في الأمر حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه الذباحون من ساعته. وكان موسى عليه السلام كما ذكر غير واحد من المفسرين قد ولد في السنة التي يذبح فيها المواليد، وهارون ولد في السنة التي يترك فيها المواليد، وذلك أن القبطة بعد مدة من ذبح ذكور بني إسرائيل شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل، وخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فلا يصبح هناك من يقوم بالخدمة ويسخر، ولذلك أمر فرعون لعنه الله أن يترك غلمانهم سنة ويذبحوا سنة، وسياسة الذبح استمرت. فإن موسى عليه السلام لما بعث وجاء إلى فرعون وأنذر ودعاه إلى الله، فرعون ومن معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، فإذا القتل زاد بعد بعثة موسى، وكان قبل ذلك يقتل الذكور سنة ويتركون سنة. وظلم فرعون قد علا وطغيانه قد زاد، ولذلك قال ربنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، قال في آخر آية إنه كان من المفسدين. وهذا القتل ولا شك مكروه مبغوض، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاستضعاف بني إسرائيل الذي كانوا يكرهونه كان سببا لنصرتهم من الله، لأن الله ينصر المظلوم ويجعل له العلو، والله تعالى قدر أمرا وكان لابد واقع، ولا يقف أحد أمام إرادة الله تعالى. بل إن العجب أن ينجو موسى من فرعون ويتربى في بيته، وينفق فرعون عليه وعلى أمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولن يغني حذر من قدر، وكأنه كان يقال له يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع ملكه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يتربى إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يتغذى إلا بطعامك وشرابك وفي منزلك، وأنت الذي تتبناه وأنت الذي تربيه وتتعاهده، ولا تطلع على سره إلا بعد فوات الأوان، ثم يكون هلاكك على يديه في دنياك وفي آخرتك لمخالفتك لما سيأتي به ولتكذيبك بما سيوحى إليه. وهكذا قدر الفعال لما يريد، وهو القوي الشديد سبحانه وتعالى، وإرادته الكونية لا يقف لها أحد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فإذا أراد الله شيئا سيكون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما ولدت أم موسى وليدها صارت في حيرة واضطراب، فهي خائفة أين ستذهب به من هؤلاء الذباحين، فأوحى الله إليها وحيا ليس بوحي نبوة، وإنما هو وحي إلهام وإرشاد، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهكذا كان العمل من تلك الأم بما أوحى الله إليها وبما أمرها، فجهزت صندوق الخشب، ما قال ضعيه في اليم، قال اقذفيه، وإذا خفت عليه ما قال خبئيه، وإنما ترميه في البحر، لكن بعد أن ترضعه أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه اقذفيه، فيرتضع أولا بلبان أمه، وأول الرضاع للطفل من لبان الأم مهم جدا في قوته، وكذلك تكون الرضعة قبل الإلقاء حتى يصمد طيلة الطريق الذي سيعبره على سطح الماء، وكذلك ليعتاد لبن أمه، فإذا فقدها لا يقبل غير ثديها، فإنه كان قد رضع منها لتوه قبل أن يلقى في اليم. وهكذا أمر الله أم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. القذف الرمي بالشيء، تمام الثقة بالله تعالى. وكان ذلك عند الولادة أمرها بما أمرها به. والعجب أن يكون الإلقاء في اليم من جاء، مع أنه مع هذا الصغير في العادة يكون مهلكة، والسبب اليسير هذا الصندوق يكتب الله به نتائج عظيمة. واليم هو البحر، قال هو النيل الذي كان يشق مدينة فرعون حيث منازل بني إسرائيل. وفي كلام العرب اليم يرادف البحر، وهو الماء العظيم المستبحر، ولذلك كان النهر العظيم يسمى عند العرب بحرا. قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا لا يكون في البحر الكبير وإنما هو النهر. فاليم من الأنهار، أرضعيه هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه هذا أمر ثاني، ثم جاء نهي ولا تخاف، ثم نهي ثاني ولا تحزني، لا تخافي عليه من الهلاك ولا تحزني على فراقك، ثم جاءت بشارة إن رادوه إليك، ثم بشارة ثانية وجعلوه من المرسلين. فكانت هذه الآيات مثالا على إعجاز القرآن، حتى أن الأصمعي سمع جارية أعرابية تقول أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، وانصرم الليل ولم أصله، والسكر مفتاح لهذا كله، تريد التورية بالقرآن. فقال قاتلك الله ما أفصحك، يريد ما أبلغك. فقالت أو يعد هذا فصاحة مع قول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. وهكذا كان صندوق الخشب التابوت سبب، والله سبحانه وتعالى يأمر باتخاذ الأسباب، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ستكون النتيجة أن اليم سيلقيه بالساحل، لن يغرق في عرض البحر ولن يبتعد إلى وسط البحر، بل إن البحر سيتجه به إلى الساحل. لماذا؟ ومن الذي سينتظره هناك؟ ومن الذي سيتلقاه؟ قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له. عدو له هو أصلا قد كلف الذباحين بذبحه فسيأخذه، وهو عدو، وهو عدو لله أيضا، لأنه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وتكررت كلمة العدو لتأكيد عداوة فرعون لموسى ولبيان عجائب قدر الله في هذا. وانظر لحال المرأة المؤمنة التي أطاعت أمر الله ووثقت به فامتثلت. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله عن منزلة الثقة، ثقة بالله، وهي التي لقنها الله تعالى لأم موسى بقوله لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم الآية، فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه. والله عز وجل يخص أنبياءه بالرعاية والعناية، إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه. وأم موسى تريد الخبر وعندها بنت قد ربتها، وقالت لأخته قصيه واتبعي أثره واطلبي خبره، اقتفي أثر التابوت ولا تلفت الأنظار ولا يشك فيك أحد، فهو سبب من بعد ذلك السبب، فبصرت به عن جنب وكانت أختا ذكية. قال ابن عباس عن جانب، فجعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، وهذا من تمام الحزم والحذر. وفي بيئة الاستضعاف يتربى الصغار على المعاني التي لا يجيدها في العادة إلا الكبار، فيحسنون ما لا يحسنه من هو في مثل سنهم في العادة. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وهكذا لم تلفت النظر إليها، وإلا لظنوا أنها هي التي ألقت التابوت وأن لها علاقة به، وهم لا يشعرون. وفعلا ما لاحظوا لا شيئا ولا ربطوا بينها وبين ذلك الصندوق. ومع هذا أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ذكر موسى، وشدة اهتمامها بولدها وتفكيرها به أنساها أي شيء آخر، وهي موقنة بوعد الله، ولكن اعتراها ما يعتري بقية البشر من الخوف الفطري الناتج عن العاطفة، عاطفة الأمومة والشفقة على الولد. تكرر ذكر الخوف في قصة موسى في غير ما موضع، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، قال موسى إني أخاف أن يكذبون، قال لا تخاف، أقبل ولا تخاف. ومن فرط قلق أم موسى إن كادت لتبدي به، أن تظهر الأمر وأن تعلنه وأن تقول وضعت ولدي في صندوق، أين هو؟ ماذا حصل له؟ ابحثوا لي عنه. ولكن الله عز وجل ربط على قلبها، فصار الجأش مقيدا، وهكذا حفظت بقوة إيمانها، وكانت بوعد الله واثقة فلم تبح ولم تعلن. وحق الأمهات كبير، ولذلك قدمهن الشرع في البر. فاعرف يا أيها الولد حق أمك عليك وما قاسته وما عانته من أجلك، وأنت تعبت أو مرضت أو جعت. ولولا أن ربطنا على قلبها صبرناها وثبتناها وملأنا قلبها يقينا فاطمأنت على ولدها ولم تفصح. والله لا يترك عباده الصالحين في أحوال مذهلة مروعة إلا ويأتي لهم تعالى بالتثبيت وربط الجأش وربط القلب والأمن النفسي، ثم يأتيهم بما يطمئنهم في النهاية. وهذا العجب من قدر الله عندما يلتقطه من؟ فالتقطه آل فرعون، لتكون النتيجة ماذا؟ لام العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطته الجواري في هذا التابوت، فوضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، فلما فتحته رأت وجها يتلألأ وألقيت عليك محبة مني فأحبته مباشرة فأخذته واستوهبته من فرعون وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وهذا من لطف الله بموسى، جعل كل من ينظر إليه يحبه. وألقيت عليك محبة مني، فجعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه إلا ويقبل عليه ويحبه ويتعلق به، فجعل له من الحسن والملاحة والجاذبية. وامرأة فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، وكانت صاحبة فراسة، وفعلا نفعها الله به فأسلمت على يديه لما دعاها إلى الله. عسى أن ينفعنا بالخدمة أو رقيه عن رتبة الخادم ويصبح ولدا نتبناه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لكن نفعها بدرجة أعلى مما كانت تتصور ومما كان في بالها. ولتصنع على عين، ويعيش موسى في قصر عدو الله وعدوه وفي متناول يده بلا حارس، ولكن لا تمتد إليه يد بشر، ويبقى عزيزا في القصر في غاية العناية والرعاية، ويريد الله عز وجل أن تعود البشارة إلى الأم المكلومة التي صار قلبها فارغا، ولكن ليس بعودة ولدها إليها مثل ما أرسلته، وإنما عودة بمال هذه المرة. وحرمنا عليه المرابع فلم يقبل فدية ولا أخذ طعاما حتى حاروا في أمره، وأرسلوه مع القوابع وأرسلوا إلى النساء لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فلم يقبل فديا. وبينما هم عكوف حيارة، جاءت أخته تسألهم ما بالكم، فأخبروها فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ ما يدريك؟ قالت طمعا في منفعة، ويكفي فخرا أن يوجد من يرضع ولد الملك. وكذا رجعت البشيرة إلى أمها تبشرها بانتظارهم لها، فذهبت فالتقم الثدي مباشرة ففرحوا، وأجري على أم موسى من النفقات والهبات. رجعت تحوزه إلى رحلها، وجمع الله شمله بشملها، وتأخذ مع ذلك أجرا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. هنا يزيد الإيمان عندما يرى المؤمن موعود الله يتحقق. وبقيت البشارة الثانية وجاعلوه من المرسلين، فمتى سيكون؟ الأم تنتظر تحقق البشارة الثانية بعد الأولى، إذن سيعيش هذا الولد، لن يموت وسيصبح رسولا. وأم موسى تعرف من أخبار الأنبياء في قومها ومن قبل يوسف وإسحاق ويعقوب وإبراهيم، قيل لم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل. نشأ موسى في بيت العز بخلاف نشأة بقية بني إسرائيل الذليلة، والله غالب على أمره. أراد فرعون أن لا يولد موسى فولد، وأراد فرعون أن لا يعيش موسى فعاش في صندوق خشبي مسدود وفي مال النيل الفائض ثم في حضانة عدوه وتحت رعايته، وفي قصره وتحت سلطته، على فراشه يتغذى بطعامه ويشرب من شرابه مع زوجته، والله غالب على أمره. تحدي للأسباب ومنطق الأشياء. ولد موسى في بيئة قاتمة انطبقت الدنيا على بني إسرائيل وسدت في وجوههم الأبواب، حاضر شقي ومستقبل مظلم، قلة عدد وفقر وبؤس، عدو قاهر وسفرة ظالمة، لا قوة دافع ولا دولة تحمي، والمصير كأنهم للشقاء والفناء. ولكن الله قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فلا بد أن يحدث هذا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله فعال لما يريد. من بيئة الاستضعاف التي عاشها بنو إسرائيل ننتقل إلى بيئة الاستضعاف التي يعيشها المسلمون اليوم. عندما لا يرى بنو إسرائيل أي فرج ولا مخرج، محاصرون، عدوهم قاهر، مكبوتون، مغلوبون، مسخرون، لا يستطيعون أن يتصرفوا بالمال الذي في أيديهم. عدوهم أخذ منهم كل شيء وسخرهم لخدمته، فكل الناتج الذي يخرج منهم يصب في جيب عدوهم. لا يوجد أي منفذ يرى وأي أمل في الأفق أبدا أطلاقا، ولا عند بني إسرائيل أي سلاح يقاومون به، بل حتى العدد هم إلى زوال، الأمور تسير إلى الفناء، العدد يقل، الذبح مستمر. ثم النساء استحياء، يستحي نساءهم، حورب بنو إسرائيل حتى في أعراضهم، وكانوا هم الذين فيهم بقية الإسلام في ذلك الزمن، هم أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، وما كان عندهم أي نوع من أنواع القوة التي يستطيعون استخدامها في مواجهة عدوهم. فإذا رأيت أن الطرق مسدودة والمنافذ مغلقة ولم تر أملا بالأفق، فاعلم بأن الله غالب على أمره. وبما أنه وعد هذه الأمة بالفرج وأخبر عن أمور في المستقبل كلها نصر لهذه الأمة ولم تحصل بعد، فلا بد أن تحصل، ولو ما كان في منفذ، ولو ما كان في أي طريق أو مهرب أو مخرج من الأزمة، ولو ما في أي نور في نهاية النفق، لأن الله فعال لما يريد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة في الدين والتمكين، ونجعلهم الوارثين الذين يرثون ملك فرعون، وتؤول إليهم تلك البلاد بما فيها من الثروات، ونمكن لهم في الأرض، وزيادة على ذلك ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون من زوال ملك آل فرعون على أيدي بني إسرائيل. سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا، وأورثنا القوم، وقد فعل تعالى، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طيب، وهؤلاء الذين كانوا مستولين على كل شيء أين هم؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. مهما بلغت الأمة في الاستضعاف أيها الإخوة، ومهما بلغ المسلمون اليوم من ذل وكف وقهر وقتل وغصب وحصار وإخراج من الديار، تشريد، إذلال، نهب، سلب، قرارهم بيد عدوهم، مهما بلغوا من حال اليأس والضعف فالله سيأتي بالفرج ولا بد. وهذه الأمة خير من بني إسرائيل وأفضل من بني إسرائيل، ونبيها أفضل من نبي بني إسرائيل، ولذلك فلا بد أن يأتي الفرج. ولكن هناك أمور لا بد منها بما صبروا، ولا بد أن يكون الصبر على منهاج النبوة، صبر مع أخذ بالكتاب، صبر مع عدم استعجال، صبر مع عدم التهور، صبر بكل معنى الكلمة. نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون وتربى في بيته من مهده حتى خروجه من مدينته، لأن الله قال ولتصنع على عيني. ولما بلغ أشده آتاه الله حكمة وعلم ورزق فضائل في الأخلاق وتهذيبا للنفس، فلم يفسد ترك القصر شخص موسى عليه السلام. لو كان مثل بقية الذين تربوا في القصر فقد أفسد الترك نفوسهم، ولكن لموسى مناعة وحصانة بسبب حفظ الله ورعايته، فالتربية من الله واصطنعتك لنفسك، ورزقه الله صفات كريمة وأخلاق حميدة، صنعه على عينه. والاصطناع المبالغة في إصلاح الشيء كما قال الراغب الأصفهاني. امتد العمر بموسى عليه السلام حتى بلغ أشده واستوى خلقا وخلقا، وصار أهلا لتلقي الرسالة، ولكن أين؟ ليس عند فرعون، ولا يأتيه الوحي في قصر فرعون ولا في بلد فرعون. الآن ستبدأ النبوة في مكان آخر بعيد، ولكن كيف سينتقل موسى من داخل القصر إلى ذلك المكان البعيد؟ إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. هنالك في الطور مكان مبارك أنزل الله فيه بركة، وجعل هذا المكان هو الموعد، وفيه أحداث جسام ستأتي. فانتقل موسى نقلة عجيبة جدا، كتب الله لموسى أن يتزوج، ولكن ولا واحدة من بنات القبط ولا واحدة من بنات بني إسرائيل لا تصلح له. سيتزوج بنت رجل صالح في بلد آخر. بقي لموسى إعداد 10 سنين في رعي الغنم ليتعود النبي على الرعاية، وينتقل من حفظ الغنم ورعي الغنم إلى رعاية الخلق. لكن هذه المدة في شرف من العيش وقوة على التحمل، وخارج بيئة القصر لا بد أن يقضيها 10 سنين، فكيف وأين؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، تسلل من القصر إلى البلد بلد فرعون، فوجد رجلين يتضاربان ويتنازعان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، على حين غفلة من أهلها. تسلل، كان يوم عيد اشتغلوا فيه بلهوهم، أو دخل نصف النهار وهو في قيلولة في وقت ما كانوا منتبهين فيه. على حين غفلة من أهلها رأى الرجلين هذا من عدوه من القبط من قوم فرعون يقتتل مع رجل من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي. وموسى عليه السلام كان قويا في البدن، صاحب عز وجاه ومكانة، ولذلك استغاث به الإسرائيل، فأدركت موسى الشفقة والعطف على المستضعف، فوكز القبطي وكزة قضت عليه، فوكز وكزة واحدة قضت عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، مات. ولم يكن موسى عليه السلام يريد قتله، ولكن هكذا جرى قدر الله. فانتبه موسى من النتيجة وأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فقال هذا من عمل الشيطان وفطرة سليمة، فاهتدى بها. ولم يكن قد بعث في ذلك الوقت ولا صار نبيا، لكن عنده من خبر بني إسرائيل ومن أنبيائهم وما اكتسبه من أمه عنده أشياء، فعرف، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. رجع إلى ربه، قال رب إني ظلمت نفسي فندم فاغفر لي. هذا هو الطريق. لما أذنب قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر، فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ولم يزل موسى عليه السلام يذكر ذنبه ذلك حتى إذا طلب الناس الشفاعة من الأنبياء داروا عليهم وجاءوا إلى موسى يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتله، مع أن الله تاب عليه. وأخذ موسى درسا عظيما وعاهد ربه على شيء، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم نصرة الظلمة وعدم معونة الظالم. قال ابن عطية احتج أهل الفضل والعلم بها في منع خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من أمرهم. وكذلك قال الأئمة لا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين، وأعوان الظلمة ظلمة مثلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعقاب منه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي الآية أهمية شكر النعم، لأن موسى لما غفر الله له تعهد بما أن الله أعطاه نعما ألا يستعملها في معصية. ولكن نتيجة ذلك القتل أصبح في المدينة خائفا يترقب في مصر، وهو يخشى أن يعلم الملأ حال القتيل ومن قتله، فخشي على نفسه موسى وصار يسير في المدينة خائفا. فبينما هو كذلك إذ بالرجل الإسرائيلي نفسه الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى ويستغيثه، ولكن هذه المرة على شخص آخر، فقال له موسى إنك لغوي مبين، أنت صاحب مضاربات ومهارشات وكل يوم تخرج مشكلة جديدة. أنكر عليه هذه الاشتباكات التي لا تثمر، بنو إسرائيل عاجزون، فلماذا الاستفزاز؟ ومن الخطأ الكبير أن يقوم المستضعف باستفزاز عدوه القوي. ولذلك قال موسى إنك لغوي مبين، تورط نفسك ثم تريد أن تورطنا معك وتجلب المصائب علينا نحن المستضعفين. فلما تقدم موسى لينصر الرجل ظن الإسرائيلي الأحمق أن موسى تقدم ليبطش به لأنه قال له إنك لغوي مبين، فانفرط عقد الإسرائيلي واعترف أمام ذلك الرجل الآخر من عدوه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ غضب، كشف القضية وكشف ما حصل أمام العدو أمام القبطي، فعرف القبطي أن موسى هو الذي قتل صاحبهم بالأمس. ثم يقول إسرائيل إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وهذا يبين سوء صحبة الأحمق الغوي، وأن بعض الناس لا يجلبون إلا المتاعب ويورطون غيره فيها وصحبتهم لا منفعة فيها. فوقع موسى عليه السلام في حرج عظيم، انكشف الأمر وصار مهددا. جاء رجل من أقصى المدينة يقيض الله أشخاص في أوقات وأحوال عجيبة، قيل هو مؤمن آل فرعون، جاء يسعى ويشتد، رغبة في إنقاذ موسى عليه السلام لأنه يحبه. قال يا موسى إني لك ناصر، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، كبراؤهم ووجوههم يتشاورون الآن بسببك، وقد عقدوا العزم على قتلك، فاهرب من البلد وانجو بنفسك، فاخرج إني لك من الناصحين. لم يقعد بهذا الرجل بعد الطريق عن نصرة موسى والنصيحة له، إنه صاحب رجولة وشهامة. هل ذهب موسى ليودع إخوانه ويأخذ ما أمكن أخذه من متاع ويتزود لا، لأن القوم الآن يبحثون عنه. الحكمة أن يبادر فورا بالخروج على ما هو عليه، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. والإنسان إذا كان في مكان يخشى على نفسه القتل والهلاك ما يمكث فيه ويجلس ينتظر أن يقتل، يخرج ينجو. هذا الفرار بعد الفرار وهو سيعود إليهم. وإذا كان لابد الإنسان أن يرتكب إحدى المفسدتين فليرتكب أخفهما دفعاً للأخطر والأعظم. ولما دار الأمر بين بقاء موسى في مصر مع معرفته بها أو ذهاب إلى بلد بعيد لا يعرفها وليس معه دليل يدله ولا هادي يهديه، لكن هنا في موت محقق يأتمرون بك ليقتلوك، وهناك إذا خرج عله ينجو، في احتمال نجاة، ولذلك أخذ بأدنى الضررين وخرج. والخوف الطبيعي ملازم للإنسان وليس من الشرك، فخرج خائفا لكن يدعو الله. لما توجه تلقاء مدين إلى الجهة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فدعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى، وقصد بوجهه إلى مدين وهي جنوب فلسطين. وهكذا الإنسان إذا خرج من البلد فارا من عدوه يدعو ربه أن يهديه الطريق الصحيحة حتى لا يهلك في الطريق. ولما تمالأوا على موسى كان لابد من الخروج، ويدعو الله يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الطريق المختصر الموصل إلى المقصود بسهولة ورفق. قال سواء السبيل، ما قال السبيل، سواء السبيل، لأن بعض الناس يخرج وقد يصل ولكن بعد ما يتعب ويمشي مسافات ما كان في داعي أن يمشيها ولكن لجهله في الطريق، يرجو من ربه أن يهديه سواء السبيل فهداه. سبيل مدين أقصر طريق، وهداه سبيل الحق. خرج فارا بنفسه منفردا حافيا لا شيء معه ولا يعرف الطريق ولا زاد، فأسند أمره إلى الله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بركة الدعاء عظيمة، حسن الظن بالله نتيجته مثمرة، التوكل على الله ينجي، وما توكل عبد على الله حق التوكل إلا كفاه. خرج موسى متعلقا بأسباب السماء لأن أسباب الأرض مقطوعة، فوصل ماء مدين ووردها ووجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد المرأتين تحبسان الغنم وتمنعانها أن تختلط بغنم الرجال، ولاحظ أنهما لا تريدان الاختلاط، ولاحظ ضعفهما وتأخرهما، فرق لهما ورحمهما وسألهما ما خطبكما، وكان السؤال موجزا والكلام مع الأجنبية بقدر ما خطبكما كلمة واحدة والجواب رد الغطاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأين الولي؟ أبونا شيخ الكلية. تقليل الكلام مع الأجنبية وتقليلها الكلام مع الأجنبي، الأدب في التخاطب والحوار، حتى الذين يدخلون اليوم إلى مواقع الإنترنت وإلى غرف التخاطب يجب أن يتعلموا من موسى عليه السلام ومن المرأتين الصالحتين درسا في الكلام بين الأجنبي والأجنبية. أولا الحاجة، ثانيا بأقل الكلمات، ثالثا تبيين الحال الذي يقطع أي طريق للشر ويقطع أي طريق للوسوسة الخاطئة ويبين العذر. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، تربينا على الحشمة وعدم الاختلاط بالرجال، وليس مثل الآن رجل بجانب امرأة في الاستقبال، رجل بجانب امرأة في قسم الأجهزة، وهكذا يراد الاختلاط لأجل الفساد وتقبيع العلاقات بين الأجنبي، بين الأجانب والأجنبيات، لتقوم العلاقات وتنتهك الحرمات وتقع الفواحش والموبقات. وتقدم الشهم للقيام بالمهمة بلا أي كلام آخر بعدما عرف لماذا. أبونا شيخ كبير لا قوة له على السقي، لا يستطيع العمل وأن يباشر الغنم بنفسه، لو كان لنا رجال لزاحموا الرعاء، ولكن لا يوجد، أرسلنا للعمل اضطرارا وليس اختيارا. لا نريد أن نعمل خارج البيت، ولكن ليس لنا خيار آخر. مباشرة فسقى لهما، لا طلب أجرة ولا اشترط شيء ولا له قصد غير وجه الله. قال عمر رضي الله عنه: إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. رواه أبو بكر بن شيبة بإسناد صحيح. موسى كان متعبا، كان في طريق سفر، ومع ذلك ما تأخر عن المساعدة وقدم الإحسان والنفع بدون مقابل. والإحسان ليس إلى من تعرفه فقط، المسلم يقدم إحسانه إلى كل أحد، والداعية إذا خدم الجميع أقبلوا عليه، والمساعدة تقدم حتى بدون طلب، ولا يحوج الإنسان الطرف الضعيف لطلب المساعدة، وإنما يقدمها تبرعا مباشرة. ولا نجد في كلام المرأتين طلبا، ولا نجد لموسى أي تأخر وتواني حتى تطلب المرأتان شيئا، وإنما تقدم مباشرة. وإذا رأيت الكفرة حملة الصليب في الأدغال والصحاري والبراري والقفار يقدمون المساعدات إلى أناس لا أعرفهم من أجل صليبهم، فتعلم بأن بذل أهل الحق أنفسهم في إعانة الخلق الذين لا يعرفونهم يكسبهم المحبة، والطريق تنفتح لتقبل الحق الذي يحملونه. المرأة أساسا غير مكلفة بالعمل والإنفاق والعفيفة في البيت، لكن قد تدعو الحاجة إلى خروج، لكن بضوابط ولا اختلاط ومع حياة وليس بقلة حياة. لما سقى موسى عليه السلام وقت شدة الحر، ما هو الدليل؟ أنه سقى في وقت الحر ثم تولى إلى الظل، لأن كانت شمس، تولى إلى الظل مستريحا بعد التعب، يشكي حاله لربه. ولا يلزم أن يقول الإنسان في دعائه افعل لي كذا، لأن شكوى الحال أحيانا تغني عن السؤال. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأنا محتاج إلى خيرك يا رب، ما تسوقه لي وتيسره لي أنا فقير إليه. والتوسل إلى الله بذكر حال الداعي وافتقاره من أعظم أنواع التوسل، والله يحب العبد أن يتضرع ويذكر فقره ومسكنته وحاجته لربه، وأن يظهر ذلك الغني يريد من عبده أن يذكر فقره إليه. قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. كان ما تعلمه موسى من الدين ومن تلك المرأة الصالحة ومن ما بقي عند قومه من الخير كافيا في تعليمه أدب الدعاء، ثم توفيق الله لموسى عليه السلام وإلهامه حتى الكلمات التي يدعوه بها. فهذا من توفيق الله لموسى، قدم بين يدي طلبه ربي إشارة إلى الإيمان والتوحيد والتجرد من الحول والقوة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني فقير. كيف جاء الفرج؟ لما رجعت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه وقد رجعتا إليه مبكرتين على خلاف العادة، فسألهما وعلم ما حصل، وكان لا بد من جزاء الإحسان بالإحسان، فأرسل ابنته وهو غير قادر على الذهاب لكي يكافئ الشهم، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لا تبذل ولا تبرج ولا إغواء ولا تهييج، لا خراج ولاجة، ليست بسلفع لا جريئة سليطة، تقول: إن أبي يدعوك، ولم تقل أنا أدعوك، تعال معي. هذه مريبة. إن أبي يدعوك، لماذا؟ ما هو سبب الدعوة؟ ماذا يريد؟ الأجنبية تكلم الأجنبي، لابد من توضيح كل شيء الآن ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا التأدب في العبارة لئلا توهم أي ريبة، ونسبت الدعوة إلى أبيها، وجاء موسى وراءها ثم مشى أمامها تنعت له الطريق كي لا يرى شيئا إذا هبت الريح على ثيابها. وبما أن القاعدة من آتى إليكم معروفا فكافئوه، وجاء موسى إلى ذلك الشيخ الصالح والرجل الكريم، أول ما سمع منه القصة، أول ما يحتاج إليه موسى الطمأنة، فطمأنة قال: لا تخف. هذا أول ما يحتاج موسى، لأنه كان خائفا وخرج خائفا ولازال عنده نسبة خوف لئلا يلحقوه يلحقوا به. قال: لا تخف، هذه البلد ليس لفرعون ولا لجنوده سلطان عليه، هذه بلد مستقلة، لا تخف، لن يستطيع اللحاق بك، نجوت من القوم الظالمين. والصالح يعرف أن فرعون كان ظالما وقد سمع التفصيل من موسى، فلما جاءه وقص عليه القصص: طب نفسا يا موسى وقر عينا نجاك الله منهم، والله ينجي أولياءه. وإذا حصل للعبد مكافأة على عمل صالح قام به من غير طلب منه ولا حرص على المكافأة، وإنما جاءت هكذا بقدر من الله دون أن يكون هلوعا متطلعا، جاءه شيء من غير إشراف نفس ولا مسألة، فليقبل. ولذلك لما جاء العرض بإشارة البنت: يا أبت استأجره، بعدما رأت من موسى ما رأت وعرفت أنه قوي أمين، لا تفوت مثل هذه الفرصة، والبنت تشير على أبيها، وليست قضايا الزواج حكرا في ابتدائها على الأب، بل يمكن أن تشير البنت وتتكلم البنت وتدلي البنت برأيها: يا أبت استأجره، إشارة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وروت له ما حصل في رفع الصخرة وفي كيفية مشيه معها، وهكذا تشير المرأة بالرأي الحصيف، وإهدار أقوال النساء وآرائهن ليس من الحكمة في شيء، وقصة أم سلمة في الحديبية تدل على أن من النساء من تأتي برأي لا يأتي به الرجال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر حين تفرس في عمر فجعله خليفة، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهكذا حصل العرض: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، والمقابل على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا وتبرعت بسنتين إضافيتين فمن عندك ومن فضلك وتطوع من قبلك وليس واجبا عليك. وهذا فيه جواز أن يعرض الرجل ابنته أو من هي تحت ولايته على الصالح ليتزوجها ولا غضاض في ذلك، فعله صالح مدين وفعله الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة قديمة وليس في ذلك ما يدعو إلى خجل وليس في ذلك عيب، ويجوز أن يكون المهر إجارة على عمل وأن تكون معينة معلومة. راعي غنم 8 سنين وافق موسى عليه السلام، ولكن أي الأجلين قضى؟ قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس أي الأجلين قضى موسى؟ قال أخيرهما وأوفاهما. إذا النبي الله إذا قال فعل، وموسى شكر للرجل صنيعه وكافاه بهاتين السنتين زيادة، بذل موسى جهدا ومشقة وصبر في هذه السنوات، ولا شك أن رعي الغنم وسقي الغنم فيه مجهود، وعشر سنين تربية، وهو يتأمل في تلك البادية. وإذا خرج لرعي الغنم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، رواه البخاري. قال ابن حجر: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها الغنم تحديدا ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السكينة في أهل الغنم، والإنسان يقتبس من طباع من يخالطه ولو كان حيوانا، والخيلاء والفخر والشدة في الفدادين الذين يصيحون بالصوت العالي رعاء الإبل. واكتسب موسى عليه السلام من السكينة والتجربة في حفظ الرعية وسياسة من تحته ما اكتسب حتى صار أهلا أن يوحي الله إليه. ولما انتهت المدة أراد أن يرجع إلى مصر حيث أهله وقومه، ولعل مضي هذه المدة بمضيها يكون الأمور قد تغيرت. لكن لما خرج موسى من مدين هذه المرة تاه ولم يصل إلى مقصوده مباشرة، حصل هناك تضييع في الطريق، وكانت ليلة مظلمة باردة، فجعل يحاول أن يوري الزناد لعله يرى شيئا، واشتد الظلام والبرد وهو يبحث عن شيء يستدفئ به أهله، لأن شهامة الزوج تقتضي البحث أولا عما يريح الزوجة، ولذلك أراد لأهله نارا يستدفئون بها، فهو يفكر في زوجته قبل نفسه، وهذه أمانة زوجه إياها رجل صالح وهي امرأة صالحة فهي جديرة بالعناية، وهو يبحث عن حل، لهذا أبصر نارا تتأجج في الجانب الغربي من جبل الطور عن يمينه، فقال لأهله امكثوا وهذه اللفتة في إبقاء المرأة بعيدا عن الخطر، لأنه لا يدري من عند النار، ولو ذهب بامرأة قد تمس بسوء. فقال لأهله امكثوا امكثوا، درس للأزواج في رعاية الزوجات وحماية الزوجات والمحافظة على الزوجات، والمحرم مع المرأة هذه وظيفته. وهذا سفر. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وأستعلم عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فإذا تمكث ليذهب هو ليأتي بخبر الطريق وجذوة من النار ويستشعل شعلة ليستدفئ أهله ويصطلون في البرد. وقد أتى منها بخبر، لكن بأي خبر؟ خبر خبر هدى ونور ونبوة. اقتبس منها نعم، لكن ماذا اقتبس؟ وأي شيء اقتبس؟ كان لتلك النار من الاضطران وهي في خضرة الشجرة ما جعل موسى يبقى متعجبا ويقف يفكر. نار تضطرب في أصل شجرة خضراء وليس عندها أحد، في لحف الجبل يعني في سفح الجبل، غرب الجبل عن اليمين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. في وادي طوى كان الموعد، كتب الله أن يضل موسى الطريق يأتي هناك حيث موعد الوحي على غير علم من موسى. فناداه ربه في ذلك الوادي المبارك المقدس، اخلع عليك، تعظيما لتلك البقعة المباركة، لا سيما في تلك الليلة المباركة. وأخبره من هو: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا كلمه ربه مباشرة. ولا شك أن ذلك الكلام في ذلك الليل عند هذه النار العجيبة في ذلك الوادي المبارك سيكون له وقع شديد على نفس موسى عليه السلام. لكن جرت تهيئة عجيبة، جرت تهيئة عجيبة في قصر فرعون، وتهيئة عجيبة في مدين، تهيئة عجيبة في هذه الرحلة لتلقي الوحي. التربية تصنع الرجال. الله إذا أراد أن يصطنع أشخاصا للقيام بأدوار عظيمة يقلبهم في أحوال وينقلهم من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال لتنضج تلك النفوس استوي ويصبح عندها من التجربة والقوة والعلم واستكمال الفضائل والأخلاق، تحمل وصبر. اكتسبه موسى صار مؤهلا الآن للنبوة، ولذلك قدر الله أن يضيع ليأتي إلى ذلك المكان في ذلك الوادي ليوحي إليه ما أوحاه إليه وليقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذه عصاي أعرفها وأتحققها، ولي فيها مآرب أخرى، أدفع سبعا، أقتل عدوا حية أو عقربا، أنشر عليها ثوبا، أظلل بها على نفسي مع الثوب إذا أردت النوم في الشمس، ولي فيها مآرب أخرى. وذكر بعض من العصا 100 فائدة، ومن فوائدها السترة والتأديب بالحق. ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. والخوف يبقى مهما كان الرجل شجاعا، شيء موجود في النفس، حية ثعبان عظيم يسعى يتحرك، ولا مدبرا لما عاينها وهاربا بحسب طبيعته البشرية، ولم يعقب ولم يلتفت، فناداه ربه يا موسى أقبل، ارجع ارجع أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا الأمان أعظم من ذلك الذي بشره به الرجل، لأن هذا الأمان الآن والخبر من رب العالمين، وخذها. لذلك لما جاءت هذه الوعود أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، ما تردد موسى في أخذ الحية، إنك من الآمنين، لن تلسعك ولن تلدغك ولن يحصل لك شر، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف. فلما استمكن منها وأخذها رجعت عصا بشعبتين كما هي عصا الرعاة ذات الشعبتين المعروفة، أتوكأ عليها، هذه عصا ذات الشعبتين توكأ عليها ويستريح. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فسبحان الذي جعلها حية ثم أعادها عصا. وبشارة جديدة وآية أخرى، أسلك يدك في جيبك وأدخلها تخرج بيضاء، بيضاء تتلألأ، بيضاء كالقمر، بيضاء من غير سوء، لا برص ولا بهق، واضمم إليك جناحك من الرهب، ضع يدك على فؤادك يسكن جأشك، واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا خفت ضع يدك على فؤادك يسكن. مهما كان الخوف، مهما كان المنظر الذي أمامك مخيفا، مهما كان صاحب السلطان الذي أمامك ظالما، مهما حصل من التهديد والوعيد، اضمم يدك إلى جناحك، اضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف، فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هنا خوف لا زال من ذلك الطاغية، فصرح به موسى لربه، قال ربي إني قتلت منهم نفسي فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ليس الآن تهرب من ويرسل هارون بدلا منه، لا، فأرسله معي ردئا ومعينا يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. تلقى موسى المهمة وقبل وطلب العون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهكذا آتى الله موسى النبوة. انتصفنا في الطريق من اليم إلى البحر، وبقي أن نعرف ماذا يدور بين موسى وفرعون، وموسى وبني إسرائيل، وموسى والسحرة، وموسى والقلة المؤمنة. ولكن يبقى الدرس أيها الإخوة، أن المسلمين اليوم في مرحلة الاستضعاف يحتاجون حاجة ماسة إلى توجيهات ربانية، وأن يأخذوا بالأسباب الشرعية. والأمة التي تعيش اليوم هذا الصراع وقد تكالب أعداؤها عليه، الصليبيون قد هيئوا المشركين منذ سنوات طويلة ليقوم هؤلاء المشركون بدورهم اليوم، فبعثوا فيهم الرغبة في إقامة سلطانهم منذ سنين، فأقام المشركون سلطانهم على نظر من اليهود والصليبيين، ليأتي اليوم الذي يطلق فيه اليهود والصليبيين هؤلاء المشركين كلابا مسعورة على أهل السنة، فيقتلونهم ويستحيون نساءهم ويخرجونهم من ديارهم. وهكذا يتظاهر أهل الشرك وأهل الصليب مع المخططين من اليهود الراعين لهذا الثالوث الفاسد في شن الغارة على أهل التوحيد وأهل الإسلام. فيتلفت أهل الإسلام من أين الفرج؟ هل من معين؟ من ينصرنا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. حصل هنالك شك عند بعض أتباع موسى عليه السلام وهو يطمئنهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. اشتد الأذى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما استفدنا؟ هذا غير الواقع، اصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء. وكانت هنالك إجراءات كثيرة، وجعلوا من بيوتهم قبلة وصبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فجعلوا بيوتهم قبلة وصبروا، وما كانوا يستطيعون حتى أن يقاتلوا، لكن صبروا على ما أوذوا حتى جاء النصر. والأمة مطالبة أن تفعل ما بوسعها اليوم، حتى لو كانت قدرتها قليلة على الدفع تدفع بما عندها. وهذه الأمة فيها خير عظيم، فإذا حققت التوحيد وتخلصت مما يوجد فيها من ألوان الفساد، لأن بلاءنا منا قبل أن يكون من عدونا. نحن البلاء فينا، لا زال في ناس لا يعرفون التوحيد ولا أهمية التوحيد ولا خطر الشرك، ولا يفرقون بين الموحد والمشرك، ويدعون إلى التقارب بين الموحدين والمشركين، ويقولون عن المشركين مذهب من مذاهب الإسلامية. إذا كانت القضية غير متبينة عند كثير من المسلمين فكيف سيأتي النصر؟ وهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب إلا لشركهم؟ فإذا وجد من المشركين اليوم من يعبد من في القبور والأضرحة ويستغيث بهؤلاء من دون الله، ومن يعتقد أشياء من خصائص الألوهية والربوبية لناس من البشر ويدعي لهم عصمة، فكيف سيتم نصر وما تبين هذا أصلا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وسبحان الله، تغش الأمة بغشاشين، ويصنع أبطال وهميون، ولكن يأبى الله إلا أن يكشف الحقائق ويبين سبحانه وتعالى الحق من الباطل، ويجري لا أقدارا في الأيام والليالي عجيبة، بحيث تعرف الأمة في النهاية من هم أعداؤها، من هم المنافقون، من هم المشركون، من هم الصليبيون، من هم اليهود، من هم أعداؤها، من هم الذين يتظاهرون مع أعدائها. لابد تنكشف الأشياء، لازم. وهنالك مسلسلات وأحداث نتيجتها كشف الحقائق. فإذا زال البلاء منا وعرفنا عدونا واصطلحنا على التوحيد، وخرج من نفوسنا العجب والغرور واستعلاء بعضنا على بعض والتفرقة بين المسلمين وعدوان بعضهم على بعض، وزالت من النفوس أشياء من حب الرئاسة والعجب ومطامع الدنيا، منكم من يريد الدنيا، وصار عندهم استعداد للتضحية وبذل النفوس، وانتشلوا أنفسهم من مستنقعات الترف، الترف الذي غرقوا فيه، وغرق أولادهم وغرق أهلهم وغرق المجتمع، ثم انتشلوا أنفسهم من مستنقعات المعصية وأنواع الرذائل والفسق والفجور، وعرفوا أنه لا ينجيهم إلا الله، فتابوا إليه ورجعوا إليه وتبرعوا إليه، ثم عرفوا كيف يصبرون، وعرفوا أن التهور لا يفيد، وعرفوا بالتجارب أن استفزاز العدو القوي عليهم بفعل منهم هذا منافي للحكمة، بل يأتي بوبال. وصبروا على حسب السنن الإلهية، فسيأتي النصر بلا شك، سيأتي بلا شك. فما يحدث الآن للأمة تمحيص، بحيث يتبين العدو ويستخرج ما في النفوس من أنواع الانحرافات. فإذا تبين العدو وعرفنا تماما من هو عدو، وعرفنا قيمة التوحيد والأساس الذي يقبل الله عليه العمل، والذي لأجله خلق السماوات والأرض، والذي لأجله خلق الجنة والنار، والذي لأجل عليه يحاسب العباد، ولأجله شرع الجهاد، ثم عرفنا هذه الآفات التي في أنفسنا نحن الآن خلصنا منها بفعل الأحداث، لأن حال الرخاء ربما لا يخلص الأمة مما أصابت ومما في داخل النفوس، فلا بد من أحداث كبيرة ضخمة تهز. ممكن تكون مذابح وتكون مآسي، ولكن تعرفك من هو العدو. وأيضا يبدأ أهل الإيمان والإسلام تحت المحن يتوحدون، والمحنة يستخرج بها ما في النفوس من أنواع التفرق وإعجاب كل رأي برأيه والآفات النفسية، ويبدأ توجه الحقيقي لنصرة الله ورسوله. فعند ذلك يأتي النصر. وبنو إسرائيل ما كان عندهم سلاح ولا خطة عسكرية ولا جيش، ما كان عندهم لا قليل ولا كثير. يعني موسى بس مجرد جمع بني إسرائيل وهرب به، ما عنده يقاتل به أبدا، ما في ولا قطعة سلاح، فنجاهم. فالقضية ليست إذن بعدد أو عدد، المسألة هل جيل النصر أو هل هؤلاء يستحقون النصر، هل توفر فيهم من الشروط ما يستحقون به نصر الله. ولا يوجد تمكين إلا بعد ابتلاء، والابتلاء قد يطول، ولكن التمكين بعده سيأتي. وممكن أحيانا الجيل غير مستحق فيأتي في الأرض 40 سنة، ويأتي جيل آخر أهل النصر. ولذلك على قدر ما نختصر من طريق بالتربية والدعوة والبيان والنصيحة والتعاون والتآلف، على قدر ما يقترب منا النصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعجل بنصرهم ويعجل بالفرج لهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.